بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في أن البعث والإعادة عقلا وسمعا واجب، وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا، وغيره يجب إعادته سمعا. هذا المبحث الثاني من مباحث الأصل الخامس، وهو وجوب البعث من ناحية العقل ومن ناحية السمع. لماذا يجب إعادة المعلوم؟ خير، شوفي إذا عندك شيء يضحك حتى نضحك. عندك شيء؟ تتذكر شيء؟ نعم. لماذا يجب إعادة البعث؟ كل إنسان، أو فقل كل من يجب إعادته، لا يخلو حاله، إما أن يكون مستحقا للعوض وله عوض على الله عز وجل، أو له عوض على غيره من المكلفين، أو يكون له نفع مستحق على الله عز وجل مثل الثواب، أو يكون لغيره حق عليه، لا يخلو حاله، أما أن يكون هو صاحب الحق وله عوض على الله تعالى، هذا واحد، أو له عوض على غير الله تعالى على المكلفين، هذا اثنين، أو له نفع مستحق كالثواب، هذا ثلاثة، أو يكون عليه عوض لغيره، شخص عليه عوض مثل ما يكون للمؤمن عليك حق، يجب أداء هذا الحق، وتارة ثالثة الذي يجب إعادته ليس له عوض ولا عليه عوض، هذا قسم أخير. فإذا هنا تقسيم، هذا من؟ هناك أطفال، أطفال الكفار، وفي بعض الروايات أطفال المسلمين. الطفل هل هو مكلف؟ لا مكلف، ليس بمكلف. هل يحاسبه الله؟ كيف لا يحاسبه الله؟ فإذن هناك هذه الأقسام، فهمتم الآن هذه الأقسام؟ الآن نقول هؤلاء يجب إعادته، قسم منهم واجب إعادتهم عقلا، وقسم منهم واجب إعادتهم سمعا وليس عقلا. فمن هم الذين يجب إعادتهم عقلا؟ لا بد من التشخيص. الذين يجب إعادتهم عقلا كل من كان له عوض على الله عز وجل وعلى غير الله من المكلفين، كل من كان له عوض على الله وكل من كان له عوض على غير الله من المكلفين، وكل من كان له نفع مستحق مثل الثواب، وكل من كان عليه عوض لغيره. هؤلاء الأقسام كلهم يجب إعادتهم ويجب بعثهم على الله عقلا. لماذا؟ كيف عقلا؟ لأن عدم الإعادة وعدم البعث لو فرضناها ماذا يستلزم؟ يستلزم عدم إيصال الحقوق، عدم إيصال كل حق إلى صاحبه، ويستلزم عدم أخذ الحقوق أيضا من الذين يؤخذ منهم الحق. وهذان الملزومان كلاهما لا يصح في جنب الله عز وجل، لأنه ظلم، والظلم كبير. إذا لم يعد الله عز وجل صاحب الحق ولم يعطيه حقه، أو من كان في ذمته الحق لم يأخذ الحق منه، هذا ظلم. والمفروض أن الله عز وجل عادل، الله لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله لا يظلم العباد. وما ربك بظلام للعبيد. فالظلم منتف لأنه يقبح عن المولى عز وجل، هذا الظلم. هل فهمتم؟ فإذا لابد من أن يأخذ الحق أو يعطي الحق، يأخذ الحق ممن عليه الحق ويعطي الحق ممن له الحق. لابد أن يثيب ولابد أن يعاق. الثواب لمستحق الثواب والعراب لمستحق العقاب بمقتضى العقل. أما بالنسبة إلى القسم الأخير وهم الذين ليس لهم عوض ولا عليهم عوض، مثل الأطفال كما قلت، أطفال الكفار غير مكلفين، أطفال الفرق الإسلامية، هؤلاء ماذا يفعل لهم يوم القيامة؟ هل يدخلون الجنة أو أنهم يدخلون النار؟ وهل يجب إعادتهم عقلا أو يجب إعادتهم سمعا فقط؟ سمعا يعني النصوص الشرعية. لا، يجب إعادتهم سمعا بالنصوص الشرعية. هناك نصوص عديدة كثيرة وردت في وجوب إعادته، بل وردت النصوص أيضا في وجوب إعادة بعض الحيوانات. أنت ما تقرأ وإذا الوحوش حشر؟ هناك يصير القصاص حتى النقرة بالنقرة والنطحة بالنطحة ولو بالشاة الجماء، يعني اللي ما عندها قرن نطحة بنر. لكن الحيوانات، هذه الحيوانات هل عليها حساب؟ هل تحاسب؟ لا، لا تحاسب هذه، وإنما الله عز وجل لعدله هذا يكون باب العدل، هذا يكون النقرة بالنقرة، ديكن أو دجاجة أو حمامة أو كل ما له من قار من الطيور وكل ما له قار، هذا من باب المثال. جميع الحيوانات، هذه الحيوانات يوم القيامة ما هو مصيرها؟ مصير الحيوانات حسب ما ورد في القرآن الكريم ما هو؟ يوم يعض الظالم على يديه ويقول، ماذا يقول؟ يا ليتني كنت ترابا، أي الحيوانات تتحول يوم القيامة إلى تراب، ولذلك يتمنى الكافر أن يكون شأنه شأن هذه الحيوانات لتتحول إلى تراب. مولانا هكذا مولانا التراب شو تراب؟ ديش هي الجنة ما بيها تراب حتى يسوون أو النار ما بيها تراب؟ لا هو هذا تتحول إلى تراب. كنت ترابا ولا تراب؟ شو قيمة التراب؟ الحيوانات هذه تحشر وإذا الوحوش حشرت تحشر على كل طبعا. هؤلاء هذه الأقسام الأطفال والحيوانات أو الوحوش أو ما شابه ذلك هذه تحشر وتبعث، لكن هل يستلزم محذور عقلي إذا قلنا بعدم إعادتها وعدم بعثها؟ بالنسبة للأقسام الأولى هناك محذور عقلي إذا لم نقل بالإعادة أو بالبعث، أما بالنسبة إلى هذين القسمين الأطفال والحيوانات هذه الأقسام إذا لم تحشر أو إذا لم نقل بوجوب بعثها وإعادتها هل يستلزم محذور عقلي؟ لا يستلزم أي محذور عقلي. نعم غاية ما ورد في بعض النصوص أن أطفال الكفار أو أطفال غير المؤمنين يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة، ولأنه لله الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء لم يبعث لهم رسول، بل هناك أناس كانوا متقين كانوا مؤمنين لكن لم يكونوا على دين أو على ملة من الملل، الذين ماتوا وهم ملتزمون قبل الإسلام قبل ظهور الإسلام. هؤلاء ماذا يفعل بهم؟ الصالحون من الأقوام ماذا يفعل بهم؟ يسجل لهم الله عز وجل نارا يوم القيامة، يسجل لهم نارا ويبعث لهم رسولا فيأمرهم بالدخول في هذه النار، هذا تكليفهم. ها؟ إن دخلوا إن امتثل الأوامر كانت عليهم النار بردا وسلاما، معناه استحقوا الثواب، وإن لم يدخلوا معناه أنهم عصوا، والعاصي ماذا يستحق؟ شاء أم أبى حين ذاك يساق إلى جهنم سوقا. هذا حدث من عنده. نعم لا ما يخبرهم، يقولهم هاي نار وقد أمرني الله أن أكون بعثني الله إليكم أو أرسلني الله إليكم رسولا وهذا تكليفكم. رسول من الرسل من فوق من الملائكة، يعني مو رسول يرسلهم على فوق. هذا انتهينا من هذا البحث، البحث هذا المبحث الثاني. إذا كان واقع أو أولا الحيوان ليس بمكلف، والمجنون ساقط عنه قلم التكليف. من هو المجنون؟ يؤدب من باب التأديب، مو يعني لا يؤدب من باب التأديب. وإن كان هذا فيه كلام إن شاء الله. أنت وين أخذت وين قرأت هذا؟ يعني هذا فيه بعض النصوص واردة من باب التأديب السنن، يعني نعم في أن البعث والإعادة عقلا وسمعا واجب. عقلا شوف لا، لأنه خالف النظام العام، خالف قانون الله، هذا حق المجتمع في الدنيا، هذا الحق، هذا حق المجتمع في الدنيا. أما حق الله هذا حق العام، هناك في الحقيقة حقان موجود. الحق العام هسه حاليا الدولة إنسان يرتكب جناية يرتكب جناية، ولي الدم يسقط حقه، يسقط حقه، لا يعاقب على هذا، وإنما يعاقب على ماذا؟ حق العام، يأخذ منه حق العام. هذا ولاك بالنسبة للمؤمنين. لا مولا قال هذا هكذا ورد في بعض الأخبار، يعني أنا ما قلت يعني على نحو لا، هذا هكذا ورد، ما في محذور، أي محذور عقلي ما بي. حتى لو قلنا لا يجب على الله إعادتهم، لا يجب على الله إعادتهم، مو مشكلة، لا يجب الله على الله إضعفهم، كل محذور عقلي ما بي. نعم. وكل هذا قانون عام وضعه الله، الله عز وجل وضع قانون لما شوف اسمعني، يعني حقيقة نحن حينما نتكلم مثل هذا الكلام المفروض بنا نتكلم بدقة. مثلا كما ذكرت مسألة الزنا، الشارع المقدس حارب الزنا أشد محاربة، وحارب كل ما يترتب على الزنا، يعني لا تأخذه في هذا الجانب أي لائمة، كل ما يحارب الزنا وكل ما يترتب على الزنا. ما يترتب على الزنا ماذا؟ هي الولادة، يعني الولادة، ابن الزنا أصلا هذا كل شيء ما إلى ذنب، ما إلى ذنب، لكن النطفة حرام، هذه أسباب طبيعية، الإنسان يتقرب إلى المرأة، يواقع المرأة سواء كان بالطريق المشروع أم كان بالطريق غير المشروع. الطريق المشروع يعطي الثمر مثل ما يعطي الطريق الآخر أيضا ثمر، كلاهما يعطي الثمر، يعطي النتيجة. هذه أسباب طبيعية، الله عز وجل حارب الزنا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى حقه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ينهى، معناه كل ما يترتب على هذه الأمور هو حاربه محاربة. شايف ساء سبيل، هذا معناه كل ما يترتب عليه هو هذا، مو شغله، هو نهى، يبقى جريمة هذا الإنسان، هذه النطفة تتعلق، أو هذا الوليد أو هذا المولود أو هذا الإنسان يتعلق يوم القيامة، حقه ليس عند الله، حقه عند من فتحه بالحرام. الله سبحانه وتعالى ليس بظلام لأحد، الله لا يظلم إنسان، وإنما يقول خذ حقك من هذا، هذا الذي فتحك بالحرام، مو هكذا، ولا ننسب الظلم إلى الله عز وجل. لازم نفكر يعني في هذه المسألة، نفكر بها، نفكر بها تفكير. الشيخ قرأ الجوائز مضمونة، أصاب بدور رؤوس، هذا ليش؟ لأنه كان يكون من الأدبار هكذا. حتى مولانا هناك روايات، شوف هناك روايات على التسليم بصحتها، هذا سلمنا يعني بصحتها، ولو كان معظم هاي الروايات ليس بصحيح، يعني لأنه هذه كلها هي مسائل إرشادية، مسائل إرشادية، لأنه يتكلم عن مسائل غيبية، أنه يؤتى يوم القيامة، بعده يوم القيامة ما صار، حتى يأتي يوم القيامة أو أطفال رؤوسهم كذا أو رؤوسهم كذا، هاي أوامر لا يترتب عليها شيء. على كل سنشوف الأدلة حول هذا الموضوع، نبحثها في أن البعث والإعادة عقلا وسمعا واجب، كلام واجب، لكن كيف؟ وكل من له عوض، كل هذا بناء على ما سبق، هذه الواو عاطفة على ماذا؟ على الدرس السابق. وكل من له عوض، يعني شو هذا عوضه؟ على عوض على الله، له عوض على الله. كل انسان له عوض على الله عز وجل، او كل انسان له عوض على غير الله من المكلفين له حق على الله او على غير الله من المكلفين، او كل انسان له نفع وله ثواب مستحق على الله عز وجل. هذا القسم الاول. وكل من له عوض او عليه عوض، رجل عليه حق، رجل عليه حق، نعم عليه حق، ما عليه حق للآخرين، يعني حقوق الآخرين عنده، عليه عوض لغيره بعبارة أخرى، يجب بعثه عقلا. شف قال يجب بعثه عقلا. لماذا يجب عقله بعثا عقلا على الله عز وجل؟ لأنه عدم الإعادة ماذا يستلزم؟ يستلزم عدم إيصال الحق، عدم إيصال الحق إليه، أو يستلزم عدم أخذ حق الغير منه، وهذا كلاهما محال في حق الله عز وجل. يجب بعثه عقلا. وغيره، غيره من؟ يعني غير من له عوض، أحسن، غير من له عوض وغير من عليه عوض. هذا مثل ماذا؟ مثل الأطفال ومثل الحيوانات، نعم. وغيره يجب إعادته سمعا ولا يجب عقلا، معنا يجب الإعادة سمعا ولا يجب عقلا. سمعا يعني النصوص الشرعية دلت عليه، هناك نصوص شرعية كثيرة دلت على هذا، معناه أنه لا يستلزم من، إذا قلنا بعدم الإعادة لا يستلزم المحذور العقلي. أقول الذي يجب إعادته على قسمين، يجب إعادته عقلا وسمعا. من هو الذي يجب إعادته عقلا؟ هناك النصوص الشرعية ولا هذا؟ كل من له حق من الثواب أو العوض. لماذا يجب إعادته؟ ليصل حقه إليه، هذا واحد. وكل من عليه حق من عقاب او عوض لاخذ الحق منه. وكثير من القضايا هناك الظالم يظلم، الظالم يظلم، هناك ظالم وهناك مظلوم، متى ياخذ هذا ياخذ الحق من هذا؟ متى المظلوم ينتصف من الظالم؟ لابد ان يكون يوم يرجع اليه. القسم الثاني، من ليس له حق ولا عليه حق من باقي الأشخاص، من باقي الأشخاص سواء كان، هاي عام يعني، لما يكون من باقي الأشخاص يعني يقصد بها الحقيقة، سواء كانت إنسانية، هاي الأشخاص إنسانية كانت أو غيرها من الحيوانات، الحيوانات الإنسية، الحيوانات الإنسية يعني الحيوانات الأهلية، الإنسية مو الحيوانات يعني الحيوانات الأليفة، الحيوانات الأهلية والوحشية، الحيوانات الوحشية هم مقابل الإنسية وحشية معروف يعني من هنا. وذلك يجب إعادته سمعا. من أين؟ يقول لدلالة القرآن والأخبار المتواترة عليها، إذن دلت النصوص عليه، نعم. الآن نصل إلى بحث صعب شوي، لكن أريد من عندكم الاستيعاب في أن الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب، يجب الإقرار بكل ما جاء به النبي. ما المقصود من الإقرار؟ المقصود من الإقرار هو التصديق والاعتراف. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما أخبر به من الأمور الممكنة لا من الأمور المستحيلة، ما أخبر به النبي يجب التصديق به والاعتراف به. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور الممكنة، وهذا حق ثابت، سواء علمنا بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأخبار المتواترة الخبر المتواتر ماذا يفيد؟ أحسنت، الخبر المتواتر يفيد اليقين. فسواء علمنا مجيئه بالخبر المتواتر أو علمنا مجيئه بالأخبار، بأخبار الآحاد، خبر الواحد ماذا يفيد؟ يفيد الظن. وسواء كان مما كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمم السابقة، عن الأمم السالفة من الأنبياء هناك الكثير من القضايا تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بها النبي، أخبر عن أقوام لا عهد للعرب في الجاهلية وللمسلمين بأن لم يسمعوا بها أبدا، أخبر عن قضايا هي من المغيبات أخبر بها النبي، الأقوام السالفة، أحوال الأنبياء هو أخبرهم. النبي كان يخبر بهذا أم لا؟ كان يخبر. كذلك أخبر النبي عن أحوال أهل الدنيا وأحوال أهل الآخرة. طيب، هذه كلها يجب الاعتراف والتصديق بها، كل ما جاء به النبي سواء ما جاء به على نحو التواتر وصل إلينا أم وصل إلينا على نحو الظن بالأخبار بأخبار الآحاد، يجب الاعتقاد. لماذا يجب الاعتقاد؟ لماذا يجب الاعتراف؟ لماذا يجب التصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف لماذا؟ إذا سألك إنسان أطيع الله، ما أي شيء أطيع الله، هنا ليس مجال للأوامر. أحسن، أطيع الله وأطيع الرسول في مقام الأوامر والنواهي، هنا يجب الاعتراف، يجب التصديق، يجب الإقرار بكل ما جاء به النبي من أخبار الأمم السالفة، من أحوال الأنبياء، من أحوال أهل الدنيا، من أحوال أهل الآخرة، يجب الإقرار به. لماذا؟ لأن النبي يجب أن يكون معصوما. قرأنا فيما سبق العصمة ماذا تستلزم؟ نحن ذكرنا تستلزم الصدق في جميع الأحكام. أي دليل حتى وإن كان ظنيا، كل دليل حتى وإن كان ظنيا يقوم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب التصديق به، لأن التصديق بكل ما جاء به النبي من عند الله وعلم بمجيئه بالضرورة، علمنا بمجيء ما أخبر به النبي بالضرورة، سواء كان على نحو التفصيل أو كان على نحو الإجمال، بعض القضايا تؤمن بها على نحو الإجمال ليس تفصيل، يخبرك عن عذاب القبر على نحو التفصيل أم على نحو الإجمال، يخبرك عن أهوال الساعة على نحو التفصيل أم الإجمال، هناك قضايا تفصيلية وهناك قضايا إجمالية، ويخبرك عن إقامة حدود عن كذا عن كذا على نحو التفصيل. فسواء ما أخبر به النبي وعلم مجيئه على نحو التواتر، سواء علمناه بالتفصيل أو علمناه على نحو الإجمال، هذا هو المعتبر في الإيمان الشرعي. فلا بد أن نعرف ما هو الإيمان الشرعي. أنت الآن تقول التصديق والإقرار والاعتراف بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو المعتبر على أي نحو من الأنحاء، هذا هو الإيمان الشرعي. لكن ما المراد من الإيمان الشرعي؟ المراد من الإيمان الشرعي، هاي لابد من كتابتها ملاحظتها يعني بدقة. أنا أفكر أنه أنتم تتابعون في مسألة الكتابة، لكن يبدو أنكم بعيدين بعيدون عن هذه المسألة. يعني ما أكتبها على الصبورة على كل. ما المراد من الإيمان الشرعي؟ يعني الإيمان الشرعي الإنسان إذا أنكر شيئا منه هل يحكم بكفره أو لا يحكم بكفره؟ أنت مشكلة، أنت بعماد المرة الثانية حطك هناك إيه؟ أثر أنت المشكلة مو غيرك، يعني أنت المشكلة. الإيمان الشرعي يجب الإيمان الشرعي بكل ما جاء به النبي، بمعنى أنه إذا أنكر شخص من الأشخاص شيئا منه هل يحكم بكفره أم لا؟ لا يحكم بكفره، وهذا بخلاف ما علم مجيئه بطريق الظن كما في الاجتهاديات. الأمور الاجتهادية علمنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بها هي آتية من قبل النبي، ولكن علمنا بها عن طريق الظن، مثل الإمارات، خبر الواحد، بعض الأحكام هي ظنية. الآن مجتهد إذا أفتى بفتوى، وهناك مجتهد آخر خالف هذه الفتوى أفتى بخلافها، هل يوجب الحرمة؟ فتوى مجتهد على مجتهد ليست بحجة، بل فتوى المجتهد على غير مقلديه ليست بحجة. لا أحسنت، لأنها من الظنية. فإنكار القضايا الاجتهادية أو القضايا التي وردت بالظن لا يستوجب الكفر، بخلاف الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي إنكار شيء مما علم مجيئه عن طريق النبي بأي طريق كان، هذا يستوجب الكفر، يستوجب الكفر. فخلينا نعرف ما المراد من هذه المقدمة حول الإيمان الشرعي. ما المراد من الإيمان الشرعي؟ إذا شخص سألك عن الإيمان الشرعي، الإيمان بأي شيء؟ هو نحن مو نقول الإيمان هو التصديق، لكن التصديق أي شيء؟ التصديق القلبي. لو مرة واحد يصدق لكن يصدق بلسانه، هو التصديق القلبي بما علم مجيء النبي به ضرورة. نعم، هذا القسم الأول، مجيء النبي به ضرورة، هو التصديق القلبي بما علم مجيء النبي به ضرورة. هذا أكثر المحققين اختاروا هذا الكلام، هذا التعريف. وهناك تعريف آخر، قالوا لا، هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. ما قرأتم هذا؟ ما سمعتم؟ على فكرة أنا أؤكد لكم هذه القضايا مطلوبة منكم، يعني أنتم كيف أحسن؟ التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. أو الإقرار باللسان ومش اسمه على كل، هذا اختاره صاحب التجريد وذهب إليه أهل العامة. نعم، هذا الإيمان بالمعنى العام. الإيمان بالمعنى العام، أنا قلت الإيمان الشرعي. طيب، هناك تعريف آخر أيضا، التصديق بالجنان والإقرار باللسان فقط. مو عمل الأركان، عمل الأركان غير شيء. هذاك اختار القول الأول، اختاره بعض المحدثين والفقهاء، أنا اشتبه. هذا القول الثاني اختاره أهل العامة. هذا الثالث اختاره أهل العامة. الثاني اختاره بعض الفقهاء والمحدثين، وهذا الثالث اختاره بعض أهل العامة وصاحب التجريد. نعم. الأول شنو الأول؟ القول الرابع، الإيمان هو الإقرار باللسان بكلمتي الشهادة. كل من قال لا إله إلا الله، شنو الثالث؟ التصديق بالجنان والإقرار باللسان. نعم. كل من قال لا إله إلا الله، لا فرق بينهما، هذا هو الإيمان الشرعي. كل من أقر باللسان، هذا هو الإيمان الشرعي. لا يعني كل إنسان لما من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم ماذا؟ ماله ودمه وعرضه، مسلم. نعم. التعريف الخامس هو الإقرار اللساني بالشهادة لكن مع عقد القلب، يعني مع مواطاة القلب، مع الاعتراف القلبي. الإقرار اللساني بالشهادة مع مواطاة القلب أو مع عقد القلب. يعني التصديق القلبي، لا بد من التصديق القلبي. التعريف السادس هو العمل بالطاعات مطلقا بجميع الطاعات، سواء كانت واجبة مندوبة مباحة، كل الطاعات. السادس معنى أنا قلت ما المختار عند المحققين بينته. القول الأخير، اسمع، القول الأخير هو العمل بالطاعات المفروضة، العمل بالطاعات المفروضة دون النوافل، دون النوافل، فقط الطاعات الواجبة. هذا السابع. أنا أتكلم عن الإيمان الشرعي ولا أتكلم عن الإيمان بمعناه الخاص؟ أنا الآن لما يكون الإيمان يجب الإيمان. يا شيخي، يا حبيبي، يا قلبي، يا ابني، أريد أقول لك شغلة. إحنا نتكلم حول معنى الإيمان الشرعي، وليس يعني الإيمان بالمعنى العام، وليس الإيمان بالمعنى الخاص. الإيمان بالمعنى العام هو هذا. القول الأخير خلينا نسعد بعدين، يعني هذيك تقول من علامات المؤمن، من علامات مو من شرط إيمانه، مو من شرط، من علامات، ليس من شروط الإيمان. زين قلت هذا، لا انا لا اكتبها مولانا، ما هذا شغلك، هذا مشكلتك. نعم. نحن قلنا القول الاخير كما قلت هو العمل بالطاعات المفروضة دون النوافل فقط، لكن نحن قلنا ماذا يجب؟ يجب الاقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم من الامور الممكنة. ما هي الأمور الممكنة؟ الأمور الممكنة يجب التصديق بالصراط. ما أخبرنا ماذا تكتب بوصيتك؟ إن شاء الله خلينا نجي واحد واحد من هذا النيل. هذا أخبر بها النبي أم لا؟ تكتب بالوصف وأن الصراط حق وأن الموت حق والساعة حق وأن والنشور حق والجنة حق والنار حق والقبر حق وسؤال منكر ونكير حق. شفت الآن حق معناه ماذا؟ معناه يجب التصديق به، معناه يجب الإقرار به. إذا يجب التصديق ويجب الإقرار ما هو هذا الصراط؟ أمور ممكنة، شلون ما هي ممكنة؟ معناها تنكر الصراط إذا ما هي ممكنة. ممكنة، أمور ممكنة. فلما نقول الصراط حق، هو ما هو الصراط؟ أخبر به حسب ما جاء في الأخبار، الصراط جسر ممدود على متن جهنم أعاذنا الله، أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا ورد في بعض الروايات، تعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. هذا مولانا شو. ومنها الميزان، ما أخبر به النبي الميزان. ميزان ماذا له؟ يعني مثل الميزان، له كفتان، له لسان، له شاهين. هكذا شلون يوزن الآن؟ شايفين طبعا احنا تمسك هذا عصاية من هنا وهنا، كفتا ميزان وفي الوسط هذا تمسك ميزان. هكذا ورد في الروايات. نعم نعم، حتى ان شاء الله. هذا الآن فقط عرض سريع، لكن بعد ذلك نقف عند الكثير من نعم. أنا أقول لك بعدين، هذا في إشكال حوله. نعم هذا ميزان، نعم توزن به الأعمال، ومنها انطاق الجوارح. يعني أن الله عز وجل ينطق جوارح المكلفين لتشهد عليهم بما كانوا يكسبون، وأيضا منها القبر. لكن كثير من القضايا الآن نعرض لها، ما هو كل، هل ورد في الشريعة الإسلامية هذا؟ النبي أخبر بها، لكن ورد في، قال الله عز وجل في شأن الورود على الصراط وفي شأن العبور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني كل إنسان لا بد أن يمر على الصراط. الورود واردها بمعنى العبور، بمعنى المرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي في حديث يا علي أنا أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط. يا علي أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط، فلا يجوز على الصراط إلا من كانت له براءة بولايتك. ولهذا تقرأ لا يجوز أي إنسان ولا يعبر الصراط إلا إذا كانت له أو عنده ورقة وفك من علي أمير المؤمنين. نعم وقفوهم أنهم مسؤولون عن ولاية أمير المؤمنين. نعم نعم نعم. وأيضا الميزان حيث قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار الله الحامية. هذا أكبر. وأيضا قوله تعالى ونضع الموازين بالقسط موضعها ونضع الموازين بالقسط. وأيضا من ناحية انطاق الجوارح وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا أيضا موجود بعد يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ودق الجرس والحمد لله. لكن هناك إشكال بقي يعني رأس المطلب. ها أحسنت. أنكر بعض المعتزلة الصراط، أنكروا الصراط وأنكر بعضهم الميزان. لا بعض المعتزلة أنكروا الصراط وبعضهم أنكر الميزان وبعضهم أنكر عذاب القبر. فإن شاء الله نعرض هذه الأمور جميعا والحمد لله.